أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كلمة عبث، العبث تدل على فعل، ولكن فعل لا غاية له. كل فعل من عمل الفعل عشان إيه؟ عشان غاية. ولذلك فين أنت بتعبث إيه؟ بتعبث يعني العمل أنت بتعمله ده غايتك منه إيه؟ يبقى فيه عبث وفيه لعب وفيه جد، حركات الحياة. الجد هو أن تعمل العمل لغاية مرسومة بأسباب مرسومة. طب واللعب؟ قال لك بتعمل عبث. هو في الواقع الأمر لا غاية له الآن، إلا إيه؟ إلا دربتك أنت على الحركة وشغل ملكاتك بأشياء لتمنعك عن الشغل بإفساد أشياء. أنت لما بتيجي تجيب للولد لعبة صغير كده بتاع كده عشان إيه؟ أنت بتقول دي لعبة، لعبة إيه؟ بتجيب له تليفون بلاستيك ومش عارف إيه بتاع عشان يقعد هوايته إيه؟ يقعد يشيله ويحطه ويضربه ويطعه ومش عارف إيه، ما عشان ما يروحش إيه؟ ما يروحش للحاجة اللي لها قيمة. تجيب له مش عارف بتاع قطة مش عارف تعمل، الله، أنت بدك تصرف حركته إلى إيه؟ إلى شيء علشان يمنعه عن أشياء ضارة، أو تعلمه بشيء أشياء تنفعه في المستقبل، بأشياء إيه؟ تلعب تقول له يا ادخل انزل البحر العب لك شوية، يعلمه مثلا هنا للسباحة، طب اركب الرخيل، شيء يمكن أن يفيده في إيه؟ فيما بعد. بس في أبا اللعب دي هيجي حتة تانية اسمها لا، يبقى الأحداث هتبقى إيه؟ يا عبث يا لعب يا لا يا جد. كل حركة الحياة كده، الجد حركة مرسومة للغاية. طب واللعب حركة مرسومة لغاية قد تأتي بعد، أو لغاية تنفع ضررا عن نافع، تنفي ضررا عن إيه؟ طب ولا اللعب هو بيعايز أوله ما بيشغلوش عن مطلوب، العيل بيلعب ما بيشغلوش عن حاجة مطلوبة إيه؟ لكن الله بتعمل حاجة لعب تشغلك عن إيه؟ عن مطلوب آخر. فلسه هو ما بيصليش مثلا وقاعد يلعب، انما اللي وجبت عليه الصلاه وقاعد بقى يلعب طاوله ولا يلعب مش عارف ولا في التلفزيون ولا مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ لعب. انما اللي ما كلفش به يبقى اسمه ايه؟ لعب. انت بقى تاخد في ساعه اللعب دي تقوم تدربه على اشياء علشان لما يجي وقت الجد تبقى سهل عليه. العبث مفيش فيه حاجه من دي ابدا. افحسبتم انما خلقناكم ما خلقنا السماوات والارض بينهما باطلا، مش شغلانه كده بتخلق على ده، مرسومه لغايه. يعني الحياه مرسومه لغايه، الاحياء مرسومون لغايه، في منهج. يبقى ما دام لغايه، الغايه دي لازم يحددها من الذي يحدد الغايه؟ الخالق. زي ما احنا قلنا زمان الراجل اللي صنع دي ما صنعش دي هذا وقال شوفوه ينفع فيه استعملوه، ده قبل ما يحط حاجه فيه قال انا عايز حاجه تنقل الصوت وتكبره عشان الناس اللي بعيد يسمعوا. يبقى الغايه مرسومه قبل ما يعمل ايه؟ قبل ما يعمل العمل. طيب أدل من اللي يحدد الغايه؟ الصانع. ومن الذي يحدد صلاح الصنعه لغايتها؟ الصانع. يقول لك اعمل فيها كذا حطها على فلت كذا، ما تحطهاش على فلت كذا، اعمل مش عارف فيها كذا حط فيها كذا، يبقى صيانتهم. يبقى اذا غايه الصنعه من يحددها؟ صانع. طيب وصلاح الصنعه لمهمتها من يحددها؟ الكتالوج. صانع. طب انت ايها الانسان صنعه من؟ الله. يبقى دعه ليحدد الغايه منك، ودعه ليحدد منهج صيانتك، فافعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى فساد الدنيا جاي منين؟ من ان الصنعه عايزه تاخذ حق الصانع في ايه؟ في تحقيق الغايه. ده غايتي اعمل كذا، اللي يحددها خالق مش انت، ونصلحها ازاي؟ اللي يحددها صانع مش انت. الله. ليه؟ قال لك لان الصنعه حين تصنع

فإذا قال لك شيء يبقى معناه إن هو اللي إيه؟ هو اللي هيقلب، ما فيش حد إيه؟ ما فيش حد يعرف. فإذا كانت الدنيا يعطي الله بعض خلقه شيئا من الملك، أن آتاه الله الملك يقدر ينزعه منه، وقد فعل. والعصور بتشاهد كل يوم حاجة زي دي عشان يبقى يسبق قول مين؟ قول الله في أنه يؤتي الملك من يشاء ويعطي الملك من يشاء. وبعد ذلك تجد إن الدنيا خدمة هو ده ما يملكش بس حتى أن يدفن في حتة اللي هو عايزه، لحد ما تتطوع له دولة عشان تقول لا يجي عندنا في الوفاق. وده شفناها ولا ما شفناهاش؟ ما شفناهاش. فيا ليتكم لما تذكرتم لما. تعالى الله الملك الحق. يا رب في ملك مش حق ايه؟ اللي ملكه موهوب مش مكتوب، اللي ملكه موهوب من الغيب مش مكتوب هو اللي جايبه، هو ده ملك مش حق. بدليل ان الله سبحانه وتعالى ملك في دنياه اناسا امر اناس، خلاص كده ماشي. وبعدين يجي في الاخره يقول تعالى بقى اللي كنت مملكه، لمن الملك اليوم؟ ماشي لله الواحد الواحد. تعالى الله الملك الايه؟ تعالى الله الملك الحق. وما دام ملك حق يبقى ما حدش يقدر يزعزعه. ليه؟ لانه لا اله الا هو، لا اله الا هو رب العرش. رب العرش، العرش هو ايه ده؟ العرش ده رمز لاستتباب الامر للمالك، اللي عمال بيرتب امور ملكه كده، ودول مش واخدين عليه بده يقدمهم، ودول مش عارف ايه بده يقدمهم مش عارف ايه، ودول خرجوا عليه بده، يبقى مش فاضي. بعد ما يستقر الامر بقى يعمل ايه؟ يوم جالس على العرش. يبقى الجلوس على العرش ده معناه ايه؟ استتباب امر الملك. ولذلك ربنا بعد ما خلق مش عايز ثم استوى على الايه؟ الامور انتهت واستوى على الايه؟ واستوى رب العرش. العرش يفيد السيطره. أم قال لك بس عرش كريم، عرش كريم تعالى عليك ليعاليك إليه، مش تعالى عليك عشان ولذلك إحنا قلنا من عظمة الحق أن يكون متكبرا، من عظمة الحق أن يكون له الكبرياء، لأن الكبرياء ده لصالحي أنا. ساعة الكل ما يفهم من الكبرياء لله وحده ما فيش واحد يتكبر على التاني، يبقى الكبرياء دي لمصلحتي ولا مش لمصلحتي؟ يبقى كل متكبر يبقى ده يقول لك اللي ما يسكت كبير يعمل ايه؟ يشتري له الكبير. ليه؟ لان الكبير ده في ظلاله تعيشه. فربنا لما يكون كبير متعال يبقى ده لمصلحه مين؟ لمصلحه رعيته. وكل ما يكون كبير متعال كل ما اخذ انا من نعمته. احنا قلنا زمان ان العبودية نفس ثقيل وبنكرهه، لان العالم يشقى به من بعض. ومعقول ان العالم يشقى من عبودية الانسان للانسان؟ ليه؟ لانه يكون عبد وسيد، السيد يأخذ خير العبد. طب وعبوديتك لله تأخذ انت خير الله. الله، يبقى عبوديتنا لله بتديها مين؟ خيره. وعبوديتنا للبشر بياخد خيرنا. تبقى العبودية دي احسن ولا لا؟ تبقى دي عبودية عزيزة ولا مش عزيزة؟ عزيزة. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش. وفهم ان عرش الدنيا المراد به السيطره على المملكه كلها وعلى اللي فعل بالمملكه، عشان ايه؟ خيرهم يجي مين؟ يجي عنده. لكن ربنا عرشه عرش كريم عشان ينطق على خير على عبيده. يبقى عرش ايه؟ كريم. وكلمه الكريم دي واخده في اللغه ملحظ. هذا الملحظ ان الكريم في كل شيء هو أشرف غاياته. الكريم في كل شيء هو أشرف إيه؟ أشرف غاياته. يقول لك إيه؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام إيه؟ كريم. لأن الكريم ده مظهريته مد الغير بمضمون كرمك. يبقى لما تكون أنت في زروع ومش عارف وإيه وإيه وإيه كريمة، يعني بتطلع من

أم قال لك هو في ألفاظ نطقه يعرفه أكثر ما تؤتي لها 20 تعريف. طبعا في النور كده الناس تعرف النور بمجرد سماعه، إنما النور هو إيه؟ طب هو النور هو إيه؟ الله. طب وده اللي نشئ ليه؟ ليه؟ اشمعنى كده؟ أما قال لك لأن النور لا يعرفه ولا يعرفه إلا بحقيقة ما يؤديه، وهو ما تتضح به المرئيات وتتجلى فيه الكائنات. لولا هذا النور ما كناش نشوف حاجة. يبقى إذا النور أنت عرفه بالخاصية بتاعته، خاصيته إيه؟ هو الذي يجعل لك قدرة على إنك أنت تشوف إيه؟ المرئيات، بدليل إنها لو كان فيه ظلمة ما تشوفهاش. يبقى إذا النور هو لا يرى ولكن ترى به الأشياء. فالله نور السماوات والأرض، منور لنا السماوات والأرض إنما ما نشوفوش. يبقى النور هو إيه؟ لا يرى النور وإنما ترى به الأشياء. ورؤية الأشياء هي بس كل الأشياء مرائي. طب ما في أشياء مسموعات، في أشياء مشمومات، في أشياء مذوقات، في أشياء مش عارف إيه، كل في حاجات دي. أم قال لك لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل الحوادث هي المرئيات، لأن كل أدلة الكون مرئية. أنتوا تشوفوها كده الأول، وبعدين لما تسمع ولما تشم ولما تلمس ولما تشوف ده تقيل وده خفيف، لما تشوف ده بعيد وده قريب، كل دي فرع إيه؟ فرع ما يوجد فيك بعدما تؤمن أن الله الذي أوجدك هو الذي أوجد لك كل شيء. فإذا ما نظرت إلى النور وجدت النور أمر حسي صحيح به ترى الأشياء. كان زمان يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء لأن شعاعا من العين يقع على المرئي، شعاع يطلع على المرئي. جاء ابن الهيثم العالم الإسلامي وأبطل هذه النظرية وجاب حاجة جديدة، قال لك لا، ده الشعاع لا ينتقل من العين إلى المرئي وإنما ينتقل من المرئي للعين. واستدل على ذلك بأن الشيء إذا كان في ظلمة وأنت في نور ما تشوفوش، فلو أن الشعاع منك كان يطلع منك أنت في النور، لكن لو هو كان في نور وأنت في ظلمة تبقى تشوفه. يبقى دليل على أن الشعاع بيجي منين؟ من المرئي إلى الرائي. لذلك نستطيع أن نفسر من أهل الشطح لما يقول إيه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة. هي آية النهار مبصرة ولا مبصرة؟ ده احنا شايفين إنما هي آية النهار اللي بتبصر. قال لك ده دليل على أن الشعاع هو اللي بيجي من هناك. وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. طيب نور الحس اللي احنا شايفينه ده نفعه للكائن الخليفة إيه؟ إنسان الخليفة في الأرض. أم قال لك حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملا يعطيك خيرها ويكف عنك شرها، لأنك أنت لو لم ترها ما تقدرش تتعامل هذا التعامل. أنت مشيت في ظلمة وكان فيها تعابين، أنت مشيت في ظلمة وكان فيها زلمة اتكسر ومش عارف إيه يحصل إيه تتعامل. يبقى إيه اللي يخليك تتعامل مع الكائنات سواك بأن تأخذ من خيرها وأن تدفع عن نفسك إيه؟ شرها. إيه اللي بيخلي كده؟ النور. يبقى إذا النور الحس المادي ده بيخليني أشوف وأتعامل مع الأشياء، وإلا لو لم يكن هناك هذا التعامل المعروف كنت إن اصطدمت بأقوى منك حطمك، وإن اصطدمت بأقل منك حطمته. فأنت في الظلمة بين محطم لمن دونك ومحطم لمن هو اعلى منه. يبقى النوع عمل ايه؟ خلانا لا نحطم اللي اقل مني ولا نتحطم للاعلى ايه؟ للاعلى منا. ولذلك سمى المنهج كل نور اللي بيبين لي المسائل، يخرجكم من الظلمات الى ايه؟ الى النور. والشيطان يعملكم من ايه؟ ياخذكم من النور الى ايه؟ الى الظلمات. على الابد. اذا نظرت الى هذا النور المادي زي ما قلنا زمان، تجد ان اذا لم تكن الشمس طالعه بنعمل ايه؟ والقمر عليه غيم والسماء مغيمه. النجوم لا ظهر ولا قمر، واحنا بالليل ما فيش شمس، يبقى في ظلمه مطبقه ولا ما فيش؟ في ظلمه مطبقه. نعمل ايه؟ واحنا عايزين برضه نمشي في الاشياء ونزود برضه الاشياء. ده ولا الواحد حتى في بيته وعايز يوم بالليل يروح دورة المية ولا بتاع، ما كانش فيه ضوء يمكن الدولاب الكبير يصفحه، البتاعة التانية يكسرها، هو تبقى شغلانة في ال... يبقى لازم ولا وايه؟ والناس تخلي الإنسان يعتلى في تحطيم الأشياء وأن تحطمها في الأشياء. الناس حين توجد الظلمة النور، لا يوجد النور الرباني الإلهي، يصنعون لأنفسهم أنوارا تناسب مكانتهم. فكان زمان واحد يجيب لمبة بشعلة، مش كده؟ وبعدين السرقة تبقى في لمبة نمرة خمسة. الفرق ايه؟ الأم شعلة دي اللهب بتاعها متصل بالهواء، والهواء يقعد يا ايه؟ يرجح فيها ويمكن يطفيها. فالإزالة بتعمل ايه؟ بتحجز هواء وتديله على قد الاحتراق، يوم النور يبقى ايه؟ صافي، ولا يجيش له ايه؟ دخان. يبقى ده واحد يعملها نمره 10، واحد يعملها 20، واحد طلعت الكهرباء، واحد عمل كهرباء، واحد عمل نيون، واحد عمل فلوريس. الله، كل واحد عمال بيعمل على ايه؟ على قدر امكانياته. ده بالليل بنعمل كده، وبعدين لما تطلع الشمس الصبح ايه بنعمل ايه؟ كلنا بنطف مصابحنا. لأن مصباح الله قد ظهر. يبقى إذن النور هذا المادي بيغنينا عن أنوارنا اللي بنختلف فيها باختلاف قدراتنا وإمكانياتنا. فكذلك النور المعنوي الذي يهديك إلى مناهج الحق، إن كان لله فيه توجيه فأطفئ مصابيح توجيه البشر. وما يصحش تاخد من حد أبدا. وخليك خد لك صورة من مين؟ خد لك صورة من النور الإيه؟ الإنسان خلق، وربنا قال النبي إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل في الأرض خليفة، خليفة كده اتخلق في دبنة شوية كده، خلقهم زي آدم كده وقال لهم كونوا خلفاء وعدوا لآخر الدنيا ولا إيه؟ ولا هيموتوا برضه. يبقى الخليفة بأنساب تتوارى، يعني ما يموت آدم وبعدين يجي واحد، ويبقى الخليفة إيه؟ موصول الحلقات إلى الزوات، موصول الحلقات إلى نسميها الأنساب أو اللي بننجبهم يعني. يبقى الخلافة من آدم وبعدين آدم يموت والولاد يموت ويجي كل عائلة أم إيه؟ يبقى كل من يمتد من أنساب آدم إلى أن تقوم الساعة خليفة ولا مش خليفة؟ خليفة. طيب الخليفة ده ايه اللي يخليه ينجح في خلافته؟ انه يشوف اللي استخلفه عايز ايه. فان شاف اللي استخلفه عايز ايه تبقى الخلافة صح. لكن آفة الناس انهم يعتبرون انفسهم اصلاء لا خلفاء. لو كان عارف انه خليفة كان تملي يبقى ملفوت لبيه للأصل، من اللي خلفك ربنا وعايز منك ايه؟ عايز كذا كذا. انما بننسى ايه؟ اننا خلفاء وبنبقى ايه؟ اصلاء في الكون. طيب انت عايز بقى الخليفة اللي انت عايزه يا رب في الكون دي؟ قال لك ايه؟ لتظهر عليه سمات قدرتي. ازاي؟ أم قال لك هو الله قادر، والله عالم، والله حكيم، والله غني، والله رحيم، والله غفور، كل دي صفات. ونعطي الخليفة بعضا منها، يعطي من قدرته للإنسان قدرة،